بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وبقيت معنا قاعدتان من قواعد أدلة الصفات، وبعدها ندخل في شبهات والجواب عنها. فقد ذكر المؤلف رحمه الله 15 مثالا أو شبهة وأجاب عنها، ولذلك اليوم ربما نكمل مبكرا، قد نكمل مع صلاة المغرب تقريبا، لأن المتبقي ليس كثيرا، لأن قاعدة ثالثة وقاعدة الرابعة طويلة شوية، لكن إن شاء الله ننتهي منها قبل صلاة العصر. وبعد العصر ندخل في الباب الأخير، شبهات والجواب عنها، فربما نكمل يعني مع صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر ونصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيف هي مجهولة. هذه قاعدة مهمة جدا، فيها رد على طائفة المفوضة أهل التفويض. فنصوص الصفات ظواهرها معلومة لنا باعتبار المعنى، يعني ما معنى استوى على وارتفع، ما معنى المجيء معناه المجيء كما هو على ظاهره، معنى الرضا والغضب والضحك والكراهة معلوم معناه على ظاهره، على ظاهره. فالمعاني معلومة، أما الكيفيات فمجهولة، كيفيات الصفات كلها مجهولة، أما معانيها فمعلومة. إذن ظاهر النص معلوم باعتبار المعنى، مجهول باعتبار الكيفية. وقد دل على هذه القاعدة السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر الآيات لا يكون إلا بعد فهم المعنى، إذن المعنى معلوم، المعنى معلوم. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا قرآن عربي من أجل أن تعقلوا معانيه، إذن المعاني معلومة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وهو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو القرآن، ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. التدبر لا يكون مع الجهل بالمعنى، عبارة أن تتدبر آية لابد أن تفهم معناها، وأن ينقدح في ذهنك معنى من معانيها. هذا الذي يحصل به التدبر، فلو الإنسان يقرأ ولا يفهم ما يتدبر، ما يتدبر، يكون تدبره أو لا يكون عنده أصلا تدبر، لأنه ما يفهم المعنى. التدبر هو التذكر والتأمل في مدلول النص، وتذكر بمعانيه، هذا هو التدبر. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم. فآية سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون، يعني كون القرآن عربيا ليعقله وليفهمه من يفهم اللغة العربية. وكذلك آية سورة النحل: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان شامل للفظ والمعنى. فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالتبيين شامل للفظ والمعنى، كما بين ألفاظه وبين معانيه عليه الصلاة والسلام. إذن الأدلة السمعية آيات سورة صاد وسورة الزخرف والنحل، ثلاث آيات. وأما الدليل العقلي فمن المحال أن ينزل الله تعالى كتابا لهداية الناس ويكون هذا الكتاب مجهول المعنى في أعظم أبوابه، وهو باب الأسماء والصفات. محال عقلا أن ينزل الله تعالى كتابا على رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقرأه على الناس ليكون حجة على الناس، ليقطع على الناس كل حجة، ويكون هذا الكتاب في أهم أبوابه وأعظمها مجهول المعنى. مستحيل، مستحيل تكون آيات الصفات كلها متشابهة بمعنى لا يعلم أحد معناها مطلقا. هذا كلام لا يقبله العقل ويتعارض مع الحكمة الإلهية. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت أي أتقنت، ثم فصلت أي بينت وميزت، من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن العقل يمنع أن يكون القرآن الكريم وهو كتاب هداية وكتاب رحمة وحجة أن يكون كتاب مجهول المعنى في أهم وأعظم أبوابه وهو باب توحيد الأسماء والصفات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا علم ضلال، أو بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. المفوضة أو أهل التفويض طائفة من الطائفة المنحرفة. هذه الطائفة تعتقد أن المذهب الصحيح هو أن تقول لا يعلم أحد معاني نصوص الصفات إلا الله. إذن التفويض هو القول بأنه لا يعلم أحد نصوص الصفات إلا الله، ده التفويض. يعني المفوض إذا سألته ما معنى قوله تعالى الرحمن على عرش استوى يقول لك هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سألته عن قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معنى هذه الآية بيدي هذه، لا يعلم معناها إلا الله، لا جبريل ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمر الخطاب ولا بكر ولا ابن عباس ولا أي أحد ولا ابن كثير، وانت ماشي لا أحد يعلم معناها إلا الله. وهذا مذهب باطل، وقد زعم بعضهم أن هذا مذهب السلف كما حكاه الشهرستاني في الملة والنحل، زعم أن التفويض مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كلام باطل، بل التفويض ليس مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب باطل. إذن التفويض هو القول بأنه لا يعلم معاني النصوص الصفات إلا الله. السلف يقولون أن هذا المذهب، السلف يوضحون المعنى، يوضحون معاني النصوص الصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقلا قيما للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقل والنقل، وهو كتاب من الكتب القيمة لابن تيمية رحمه الله، رد فيه على عقلانيين أدعياء العقل والذين يعارضون النقول بالعقول. ألف كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، ويسمى كذلك موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ويسمى أيضا كتاب العقل، كل أسماء لكتاب واحد. قالوا: أما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هذا أول نقطة. القول بالتفويض يتعارض مع التدبر. القول بالتفويض يعني أنه لا تدبر، إلى أن قال: وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. معنى الأنبياء يقولون كلام، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. معنى الأنبياء قالوا، نقلوا كلاما للناس، آيات، مئات الآيات في الصفات، وهم لا يعلمون عنها شيئا، إنما نقلوها فقط حروف تنقل دون عقل للمعاني، هذا كلام باطل، بل هذا قدح بالأنبياء. قالوا معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر رسوله أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. أشرف ما في القرآن وأفضله التوحيد، توحيد أسماء وصفات، لذلك أعظم آية آية الكرسي فيها أسماء وصفات، أعظم سورة سورة الفاتحة فيها أيضا التوحيد، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وكلها في التوحيد. فأفضل ما في القرآن هو ما كان في صفات الله تعالى، يكون هذا مجهول المعنى، هذا لا يعقل، لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بينا للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس أمر ما علمته برأيه وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يأتي أصحاب الأهواء والآراء والفلاسفة يقولون طالما أنكم لا تعلمون معاني هذه النصوص فنحن نخبركم بالصواب والحق، الحق عندنا نحن، ولا يمكن أن تلزمون بالنصوص أنتم تجهلون معانيها. قال لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، كلام لأهل الأهواء، ولا يعلم واحد معناه، وما لا يعلم واحد معناه لا يجوز أن يستدل به. هذه حجة بين كلام منطق، إذا كان تحمل الدليل ولا تعرف معناه كيف تحتج به؟ إذا كنت أنت الذي تستدل به لا تعلم معناه، فكيف تلزم به غيرك؟ فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من باب الأنبياء أو من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم. إذن يغلق باب الهدى من قبل الأنبياء، ويفتح باب الضلال من قبل الفلاسفة. ويقول يعني هذا المعارض إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. لماذا؟ قال لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، نحن نقول كلام بالأدلة العقلية بالمنطق بالحجة، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يدعون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله عليه وهذا كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. إذن يلزم على التفويض لوازم فاسدة، من هذه اللوازم تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، كذلك من اللوازم تجهيل الرسول وأصحابه، تجهيل الأنبياء عموما وأتباع الأنبياء، هذا اللازم الثاني الفاسد من لوازم التعطيل. كذلك من لوازمه فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والزنادقة وأهل الأهواء، لأنه يقولون طالما أنتم لا تعلمون الحق فنحن نبينه لكم. إذن مذهب المفوضة مذهب فاسد، مذهب باطل، لأنه يتعارض مع الحكمة من نزول القرآن وهي التدبر والتفكر والتذكر، فيبقى هذا القول مناقضا ومعارضا للغاية الذي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن. والسلف لم يكونوا مفوضة، السلف كانوا يفوضون في الكيفية فقط، أما المعنى فيقولون بالمعنى. السلف يقولون لا يعلم كيفية الصفات إلا الله، فمثلا الاستواء يقول استوى معناه علا وارتفع في اللغة العربية، معناه العلو والارتفاع، هذا المعنى. كيف استوى؟ الله أعلم. المعطل يقول معنى استوى الله أعلم. المفوض يقول حتى المعنى لا يعلم إلا الله، ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل، بل المعنى معلوم والكيفيات هي المجهولة، فلا أحد يعلم كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الثالثة تقول ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى هي معلومة، باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. القاعدة الرابعة والأخيرة من قواعد أدلة الصفات، قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة الرابعة. المؤلف رحمه الله تعالى يبين بها المراد من الظاهر. ما هو الظاهر؟ قال الظاهر هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فإذا ما قرأت النص فإن هناك معاني أو هناك معنى يتبادر إلى ذهنك. إذا قرأت النص فإن هناك معنى يتبادر إلى ذهنك. هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الظاهر. مثلا قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، ما هو المعنى المتبادر إلى ذهنك من هذا النص؟ ما هو؟ ها؟ أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا، هذا هو الظاهر. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما المعنى المتبادر إلى ذهنك من هذا النص؟ ها؟ أن الله خلق آدم بيديه، أن لله يدين بهما خلق آدم عليه السلام، هذا هو الظاهر. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، ما المعنى المتبادر إلى الذهن؟ أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، هذا هو الظاهر. إذن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن، والمعنى المتبادر إلى الذهن على حسب موضوع السياق. وهذا المعنى المتبادر يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر. فمثلا القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. طيب، القرية أحيانا تطلق على المساكن البيوت، وأحيانا على سكان البيوت، ويعرف هذا من السياق. إذا العرب يستعملون القرية في هذا وفي هذا، يستعملونها في المساكن ويستعملونها في السكان. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ما مراد القرية هنا؟ السكان أم المساكن؟ ها؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. سكان ولا مساكن؟ السكان. طيب، قال تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. القرية هنا المراد بها السكان أم المساكن؟ المساكن. إذن هذا يعرف من السياق، يعرف هذا من السياق. والعرب تستعمل هذا اللفظ في هذا وفي هذا، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون يد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، صنعت هذا بيدي. إذن يدك تليق بك. اليد هنا في المثال الأول: صنعت هذا بيدي، أي فعلته بيدي. طيب، قال تعالى: لما خلقت بيدي، في إثبات أن الله يدي، ويلزم من هذا أن تكون اليد كاليد، بل يد الإنسان تليق به ويد الخالق تليق به سبحانه وتعالى. قال: لأن اليد في المثال وظيفة إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية وظيفة إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. ما في أحد عاقل يظن أن سمع الله كسمع الإنسان، أو أن بصره كبصر الإنسان، أو أن وجهه كوجه الإنسان، أو أن يده كيد الإنسان. لا أحد عاقل يقول هذا الكلام. كذلك تركيب الكلام يغير فيه المعنى. أحيانا التقديم والتأخير وتغيير التركيب يغير في المعنى. فلو قلت: ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، معنى هذا الكلام أنك في بيتك لا أحد في البيت إلا زيد. ما عندك إلا زيد، هل معه عمر؟ لا، معه خالد؟ لا، ما عندك إلا زيد، نفى أن يكون معه آخر غير زيد. طيب، ما زيد إلا عندك، هل يمنع أن يكون عنده آخر؟ ها؟ ما يمنع، لكن يمنع أن يكون زيد خارج المكان المذكور عند غيره. لكن هل يمنع أن يكون عنده غير زيد؟ ما يمنع، ما زيد إلا عندك، يعني زيد لا في المسجد ولا في السوق ولا في الشارع، إنما عندك أنت. لكن لا يمنع أن يكون عنده عمر وبكر وخالد إلى آخره. إذا تغيير التركيب يغير في المعنى ويغير في المراد من الجملة. طيب إذا تقرر هذا فظاهر المصوص الصفات ما يتبادل منه ذهن المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاث أقسام. انقسم الناس لما يقول انقسم الناس واختلف الناس، هذه عبارة تقال إذا كان خلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل الفرق الأخرى من المعطلة من الرافضة من الفلاسفة من الصوفية من غيرهم، اختلف الناس. لكن لما يقول اختلف العلماء فالمراد هو الخلاف داخل دائرة أهل السنة والجماعة. اختلف العلماء في كذا، أي علماء أهل السنة، لكن انقسم الناس يدخل في هذا الخلاف كل الطوائف القريب والبعيد، ما كان قريبا وما كان بعيدا كله داخل. الناس انقسموا في فهم الظاهر إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أهل السنة والجماعة، والثاني المشبهة، وثالث المعطلة. نريد أن نقف مع هذه الأقسام الثلاثة، أهل السنة والجماعة. القسم الأول أهل السنة فهموا من الظاهر، لهم إجراء واحد قاموا به مع النصوص. أولا فهموا من الظاهر معنى يليق بالله تعالى، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أثبتوا هذا المعنى باختصار، فهموا من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن الله يكلم موسى، أن الله كلم موسى عليه السلام فأثبتوا ذلك. فهموا من قوله تعالى لما خلقت بيدي أن الله تعالى خلق آدم بيديه، فهموا هذا من النصر وأثبتوا هذا المعنى. إذن هم فهموا من النصوص معنى يليق بالله وأثبتوا هذا المعنى، أثبتوا هذا المعنى لله سبحانه وتعالى. قال القسم الأول من جعلوا ظاهرا متبادلا منها معنى حقا يليق بالله الله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هؤلاء هم السلف وأجمعوا على ذلك. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله أبو عمر المالكي أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وإيمان بها وحمل على حقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. يحملون على الحقيقة، لا يقولون كلم الله موسى هذا مجاز، لا حقيقة، كلم الله موسى حقيقة، يد الله فوق أيديهم حقيقة لا مجازا. سيأتي كلام عن الحقيقة والمجاز. إذن هم مقرون بهذه الصفات، مقرون بها كلها ويحملون على الحقيقة لا على المجاز. وقال قاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل، أبو يعلى ألف كتاب سماه إبطال التأويل رد فعل من فورك، الذي ألف كتاب سماه تأويل مختلف الحديث، فورك من أشاعرة ألف كتاب سماه تأويل مختلف الحديث، فرد عليه أبو يعلى الحنبلي في كتاب إبطال التأويل، قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمله على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها من الخلق، ولا يعتقد فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. كل هذا ذكره الشيخ الإسلام في الفتوى الحموية، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق المستقيم القويم والحكيم من وجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه كتاب السنة. كتاب السنة أمر بالاتباع والتصديق، كما قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، تطبيق تام للكتاب والسنة، ما في معارضة، لا يقول ليس المراد كذا المراد كذا. مثل السلف هو تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة. الوجه الثاني قسمة عقلية، أن يقال إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف قد تكلموا بالباطل تصريحا وظاهرا ولم يتكلموا بالحق مرة واحدة لا نصا ولا ظاهرا، وهذا يلزم أن يكونوا كاتمين للحق جاهلين بالحق أو عالمين لكنهم كتموه. طيب أوضح ذلك. قال الحق إما أن يكون عند السلف أو عند غيره. الثاني باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين الذين زكاهم القرآن وجاء ثناء عليهم في السنة، أن يكون هؤلاء إما قاصرين عن معرفة الحق بمعنى جاهلين، أو مقصرين في بيانه بمعنى عالموا لكنهم كتموا. وكلا الأمرين ممتنع في حق السلف الصالح، أن يكونوا جاهلين قاصرين عن الفهم، أو يكونوا مقصرين عن البيان والتبليغ يعني علموا لكنهم كتموا، هذا في حقهم ممتنع. وأنهم تكلموا بالباطل تصريحا، التصريح هو ما لا يقوى إلا وجها واحدا، النص ما لا يقوى إلا وجها واحدا، والظاهر هو ما احتمل معنيين هو في حديثهما أرجح، التصريح أو النص وما لا يحتمل إلا وجها واحدا، تلقى عشرة كاملة نص تصريح، الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في حديثهما أظهر. يلزم من ذلك أن السلف من الصحابة والتابعين لم يتكلموا بالحق. لماذا؟ لم ينقل عن أحد من السلف أنه عطل أو حرف، ما في. إذا كان حق هو التعطيل والتحريف كما يقول أهل البدع، فإن السلف لم يتكلموا بهذا الحق الذي زعموه إطلاقا، بل تكلموا بخلاف الإثبات. وعلى هذا يقال إن طريق السلف هو الطريق الأسلم والأحكم والأعلم. ولأن الله تعالى أثنى على إيمانهم، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أثنى على إيمان السلف الصحابة التابعين، وأمر بأن يؤمن الناس على مثل ما آمنوا به. إذن في القرآن تزكية لإيمان الصحابة ولعقيدتهم، وعلى هذا الحق معهم. ولو كان الحق مع غيرهم إذن هم إما جهلاء عياذا بالله، وإما علماء لكن كتموا الحق، وهذا ممتنع في حق السلف الصالح. إذا مذهب السلف هو الإقرار بالصفات، أخذ بها على ظاهرها، والنصوص عنهم كثيرة، أمروها على ظاهرها أو أمروها كما جاءت بلا كيف بلا تكيف. الأقوال عن السلف في هذا كثيرة وكثيرة. طيب القسم الثاني المشبهة، وهؤلاء المشبهة من فرق ضالة قديمة من قدماء الروافض، يشبهون الله تعالى بالمخلوق عياذا بالله. ماذا فعلوا مع ظواهر النصوص؟ زعموا أن ظاهر النص التشبيه، ثم مشوا على ذلك مش طوال، ما مروا، قالوا ظاهر النص التشبيه وهو المراد عياذا بالله. من جعلوا الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني قالوا ظاهر التشبيه وهو المراد، وله المشبه مذهبهم باطل كما تقدم، مذهبهم محرم وباطل. من أدلة كثيرة منها قول تعالى ليس كمثله شيء، وقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم سمية، الآيات في ذلك كثيرة واضحة. الثاني أن العقل دل على مباينة ذات الخالق لذات المخلوق، تباين الذوات يستلزم تباين الصفات، إذا كانت الصفات متباينة الذوات متباينة فالصفات متباينة، ذات الخالق لا تماثل ذات المخلوق، إذن الصفات لا تماثل الصفات، هذا شيء عقلي. حتى المخلوقات لما اختلفت ذواتها اختلفوا صفاتها. وجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا، إذن هو خلاف فهم السلف، ما في أحد من السلف شبه أو مثل، إنما كانوا يذعنون ويسلمون بالصفات ويقولون لا يعلم كيفية إلا الله، وهي خلاف ما يرونه من صفات المخلوقين، بل كما يليق بالله تعالى. قال فإن قال المشبه أنا لا أعلم لا أعقل من نزول الله وده إلا ما لمحروف من ذلك، تحجة المشبه قال الله تعالى خضون بما نعرف، نعرف من النزول نزول المخلوق، ونعرف من اليد يد المخلوق، فالجواب يقال إن الذي أخبرك بهذه الصفات هو الذي قال لك ليس كمثله شيء. من أخبرك بالنزول أو حيث رسوله فأخبرك بالنزول أو أخبر عن نفسه بأن له يدين هو الذي قال ليس كمثله شيء، فيجب أن تأخذ كلامه هو سبحانه وتعالى عن نفسه أخبرك بالصفات وقال ليس كمثله شيء، كما في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها تنزيه وإثبات، تنزيه عن النفيل وإثبات لصفتين السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يتعارض مع التنزيه. فالله تعالى سميع وبصير وليس كمثله شيء، يعني يسمع ويبصر لكن سمعه وبصره لا كسمع المخلوق لأنه قال ليس كمثله شيء. طيب أيضا يقال لهذا المثل ألا تحقر لله ذاتا لا تماثل الذوات، فيقول نعم، فيقال له فلتعقل أنه صفات لا تماثل الصفات. واضح، لأن القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، هو إن فرق فقد تناقض. كذلك يقال له هذه المخلوقات التي نشاهدها لما اختلفت ذواتها اختلف صفاتها، فترى النملة لها أرجل وترى البعير له أرجل، فهل يقول عاقل إن أرجل النملة تماثل أرجل البعير؟ هل يقول هذا عاقل؟ لماذا اختلفت الأرجل هنا وهناك؟ لاختلاف الذوات، هذا واضح. القسم الثالث المعطلة، وهو الذين عطلوا الأمة في باب العقيدة، كلامهم كثير وأدخلوا في العقيدة عقدا كثيرة، أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وفرق المعتزلة بأنواعها الكثيرة وفرق الروافض، كل هؤلاء من المعطلة. وسيأتي في تقريبة المرية ذكر طوائف المعطلة. هؤلاء المعطلة ماذا فهموا النصوص؟ أولا فهموا من النص معنى باطل، زعموا أن ظاهر النص هو التشبيه. الخطوة الثانية أنهم عطلوا النص، جاءوا بمعاني من عندهم، إذن هم أخطأوا مرتين، أخطأوا في الفهم وأخطأوا في النتيجة. أولا فهموا من النصوص التشبيه، ثانيا فروا من التشبيه إلى التعطيل، وكان تعطيلا كليا كتعطيل الجهمية أو جزئيا كالأشاعرة والمعتزلة. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادل من مخصوص صفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلل عليه من المعنى اللائق بالله وهو هذا التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات كالجهميه او خاصا فيهما كالمعتزله ابدوا اسماء لكن انكروا الصفات او في احدهما كالاشاعره. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. دائما أهل الباطل يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون التحريف تأويلا، ويسمون الشرك توسلا، ويسمون الخرافة والعجب والشعوذة ولاية وصلاح، كل هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصحيح المرسلة أن هذا التأويل هو الذي بسببه قتل عثمان وقتل علي ووقعت الفتن ومرقت المالقة ومرقت المعطلة والأشياء السبعية والرافضة، كلهم خرجوا سبب التأويل، التأويل الفاسد، والذي جنى على أمتي الفرقة والانقسام، التأويل الفاسد. يسمونه تأويل لكنه تحريف، بل إنهم قعدوا لهذه القاعدة في منظوماتهم، قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، هذه قاعدة باطلة. كيف النص يوهم التشبيه؟ لا نص في القرآن يوهم التشبيه، هذا فيه قدح في القرآن الكريم. وكل نص أوهم التشبيه، هل هناك نص يوهم التشبيه؟ التشبيه كفر، هل هناك نص يوهم الكفر بالله؟ هذا قدح في القرآن الكريم كما سيأتي. أوله يعني قل المراد كذا وليس المراد كذا. إن عجزت عن التأويل تصنع ماذا؟ تفوض. أوله أو فوض يعني قل لا يعلم معناه إلا الله ورم تنزيها. اطلب بذلك التنزيه جوهر التوحيد لإبراهيم اللقاني هذا بيت مشهور يقاعد لهذا القاعدة الفاسدة وكل نص أوهم التشبيه. هذا كلام أساسا خطأ. لا نص يوهم التشبيه. ما في نص في القرآن يوهم التشبيه. لما تقرأ وكان الله سميعا بصيرا هل هذا نص يوهم التشبيه؟ ما في تشبيه. قال تعالى الرحمن على العرش استوى ليس فيه تشبيه. ما في تشبيه. في إثبات أن الله تعالى على وارتفع على عرشه كما يليق بجلاله ما في تشبيه. إن الله كان عليما حكيما ما في تشبيه. علم الحكمة صفات الله. الله كان قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا ما في تشبيه. إذا لا نص في القرآن من أوله إلى آخره يوم الدين ما في. هذه فرضية لا وجود لها. هذه الفرضية ليس لها أساس وليس لها وجود. ما في نص لا في القرآن ولا في السنة يوهم التشبيه إطلاقا. ومذهب باطل من وجوه. مذهب المعطلة باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. أول حاجة جنوا على النص بأن حملوه على التشبيه. من قال لهم النص يدعو على التشبيه؟ لم يقرأ قوله تعالى وجاء ربك. وجاء ربك يفهم هو أن هذا المجيء مجيء مشابه لمجيء مخلوقين. يقول هذا المقال نقول له هذا الفهم جناية على النص. ما قال هذا ربنا ولا أراد هذا. لم يرد الله تعالى مجيئا كمجيء المخلوقين إطلاقا. ما في أنه جناية على النصوص حيث جعلها وجعلوها المعطلة دالة على التشبيه وهو غير مراد أساسا. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره بلا دليل. صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول لا ينزل أمره. ما الدليل على هذا؟ ما في دليل. تنزل رحمته ما الدليل؟ ما في دليل. ينزل ملك من الملائكة ما الدليل؟ لا دليل. إذا هم يصرفون كلام عن ظاهره بدون دليل بلا نص. والله تعالى خاطبنا باللسان العربي المبين ليعقل كلام يفهم المعنى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبنا باللسان العربي المبين. وجب حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. إذن التعطيل هو صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. ثالث أن صرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم محرم. هذا المسلك هو قول على الله بلا علم وهو حرام. في آية سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمه. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا من القول على الله بلا علم وهو التعطيل أو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالفه. وهذا الصارف لكلام عن ظاهره قال على الله بلا علم من وجهين يعني أخطأ مرتين. خطأ مركب. المرة الأولى أنه زعم أنه ليس مراد بكلام الله ورسوله كذا وكذا. الخطأ الأول. خطأ الثاني أنه جاء بمعنى من عنده غير مراد. إذن خطأ مركب. فمثلا يأتي إلى قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيقول ليس المراد باليدين هنا اليدين الحقيقيتين. هذا الخطأ الأول. فإنه زعم أن المراد غير مراد. المعنى مراد زعم أنه غير مراد وإثبات اليدين. الخطأ الثاني أنه جاء بمعنى من عندي قال بيدي بقدرتي. وهل تثنى القدرة؟ هل هناك وجه أو معنى لتثنية القدرة؟ قال مراد بيدي القدرة أو نعمتي الظاهرة والباطنة. إذن هو قال على الله بلا علم مرتين في نفي المعنى الصحيح وفي كان بمعنى آخر غير صحيح. يقول ليس مراد كذا وهذا خطأ وقع فيه، والمراد كذا هذا خطأ الثاني. إذن خطأ أخطأ مرتين في نفي المعنى الصحيح وفي ادعائه أن المعنى كذا وكذا وهو معنى باطل. إذن هو قال على الله بلا علم، هو التعطيل يعتبر قول على الله بلا علم، هذا هو قول الوجه الثالث. وهو يقول كل ذلك بلا دليل، لما يقول في اليدين ليس مراد اليدين الحقيقيتين ما عنده دليل على ذلك إلا أوهام، أوهام التشبيه والتفسير، ما عنده دليل إلا الوهم. طيب ولما يقول المراد كذا وكذا أيضا لا دليل عنده على ما زعم، فليس عنده دليل فيما نفى وليس له دليل على ما أثبت. إذن لا دليل عنده في النفي ولا دليل عنده في الإثبات. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه السلف فيكون باطلا، مخالف لمعالي السلف. طرغ أنه خالف معالي السلف إذن هو باطل. لماذا؟ لأن السلف زكاهم القرآن الكريم وكفى بذلك دليل على فضله. القرآن أثنى عليهم، قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، الله تعالى رضي عنهم. فهل يرضى الله تعالى عن قوم انحرفوا في باب العقيدة؟ لا، هم على استقامة وعلى هدى من ربهم سلف الصالح. الله تعالى زكى طريقتهم وأمر باتباعهم والذين اتبعوهم. فهل يأمر الله تعالى باتباع قوم مخالفين للصواب؟ لا يقول هذا. الله تعالى أثنى على من اتبع الصحابة والمهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعهم بإحسان النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن التعطيل هو خلاف هذا السلف وما كان كذلك فهو باطل. طالب أنه خلاف مذهب السلف إذن هو باطل، لأن مذهب السلف زكاه القرآن الكريم وأمر الله تعالى باتباع السلف ويتبع غير سبيل المؤمنين ويدخل في المؤمنين دخول أولين السلف الصالح. فإن الله تعالى قال عنه فإن آمنوا أي أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به خطاب للصحابة فقد اهتدوا. إذن المؤمنون يدخل فيهم دخول أوليا من السلف الصالح، وقد أمرنا باتباع سبيل المؤمنين ونهينا عن اتباع غير سبيل المؤمنين من السلف الصالح عليهم رضوان. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهذا يعني حوار عقلي مع المعطل. وقال له أيها المعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ سيقول لا. طبعا إذا قال نعم يكفر. هل أنت أو هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ سيقول نعم كله صدق وحق. طيب يقال له سؤال ثالث هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ في كلام أوضح وأفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ سيقول لا. طيب هل تظن، سؤال رابع، هل تظن أن الله تعالى يريد أن يعمي الحق على الناس ليجتهدوا في معرفته لعقوله أم أن الله تعالى بين للناس؟ الله تعالى بين للناس. طيب يقال له سكران في السنة هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لا. هل تعلم واحدا أفصح وأبين كلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سيقول لا. هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه صدق وحق؟ سيقول نعم. هل تعلم واحدا أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لا. إذن إذا كنت قد أقررت بأن الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثا وأفصح خطابا فتقول هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الله تعالى بأنه ينزل السماء الدنيا وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يرضى ويحب، فلماذا لا تثبت ما ثبته الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الخطاب العقلي للمعطل فيه أن خبر الوارد في كتاب والسنة توفرت فيه عوامل القبول، وهي العلم والصدق والفصاحة والبيان والنصح. كذلك في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام توفرت عوامل القبول، وهي العلم والصدق والفصاحة والبيان. الفصاحة والبيان دي واحد شيء واحد، الفصاحة والبيان والنصح. فوجب قبول الخبر بلا تردد، هذا أسلم للعبد في الجواب يوم القيامة. ماذا جبتم المرسلين؟ تقول صدقت ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدقت القرآن الكريم. أما أن يقول اجتهدت في تأويل النصوص وبحثت عن المعنى واستنبطته من خلال الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية، هذا لا يكون جوابا منديا أمام الله سبحانه وتعالى. بل واجب أن يمشي الإنسان مع القرآن الكريم ومع السنة. طيب، الوجه الثالث في إقبال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم على التعطيل لوازم فاسدة، يلزم على التعطيل لوازم فاسدة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، لأن اللازم الحق لا يلزم منه إلا حق، ولازم الباطل باطل، الذي يلزم على الباطل فهو باطل، والذي يلزم على الحق فهو حق. اللازم الأول من لوازم بطلان مذهب المعطلة يلزم من قول بالتعطيل أن القرآن الكريم يوهم الكفر، أن القرآن الكريم يوهم الكفر. كيف ذلك؟ لأنهم قالوا النصوص توهم التشبيه. طيب، وما حكم التشبيه؟ التشبيه كفر. إذا القرآن أو النصوص توهم الكفر بالله تعالى. يقول نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله تشبيها. ليس في القرآن والسنة أي تشبيه. فالمعطلة زعموا أن النصوص تدل على التشبيه، قالوا هذا النص يوهم التشبيه. طيب، ما حكم التشبيه؟ التشبيه كفر. يبقى يلزم على قولهم أن النصوص توهم الكفر بالله، صحيح؟ دائما نذكر مثال يوضح المسألة. هم قالوا نصوص الصفات توهم التشبيه. طيب، التشبيه يساوي الكفر، إذن نصوص الصفات توهم ماذا؟ الكفر بالله، توهم الكفر بالله تعالى. المعطيات ونتيجة، إذا كان سين تساوي صاد وصاد تساوي عشرة، إذن سين تساوي كم؟ سين تساوي صاد، سين وصاد متساويان، هذا سين وهذا صاد، وسين تساوي عشرة، إذن صاد تساوي كم؟ عشرة. إذا كان النصوص توهم التشبيه، وإذا كان التشبيه كفر بالله تعالى، إذا النصوص توهم ماذا؟ توهم ماذا؟ الكفر بالله. فهل يعقل أن يكون القرآن موهم للكفر بالله؟ يعني معقول القرآن الكريم ظاهره الكفر؟ يعني يكون ظاهر القرآن الكريم هو الكفر بالله؟ أعوذ بالله، هذا لازم من أبطل اللوازم. طيب، نقف قليلا إن شاء الله ثم نواصل على ذلك في بقية اللوازم الأخرى للتعطيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.